على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه السلام، وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق موسى، وبما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. قال قتادة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال: بلى، قد كان أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. فاليهود كذبوا بدين النصارى وقالوا ليسوا على شيء، والنصارى كذبوا بجميع ما تميز به اليهود عنهم، حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح بل أمرهم بالعمل بها، وكذبوا بكثير من الذين تميزوا به عنهم، حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السلام. كذبوا بإيش؟ واليهود كذبوا بكثير من الذي تميزوا به عنهم، حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السلام من القبر. عندي زيادة واليهود موجودة أيضا في نسخة يا شيخ. طيب الفرق كلمة واحدة، الفرق واليهود كذبوا، للكلام اللي قبل خاص بالنصارى. واليهود، واليهود كذبوا بكثير من الذين تميزوا به عنهم، حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السلام من الحق. ماشي. لكن النصارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضلال، فلا ريب أن اليهود لكن النصارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عم عن الحد عندكم إيش؟ عنده إيش؟ على أو في نسخة عن الشيخ. قيل العبارة: لكن النصارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب. بالغوا قل مرة ثانية. بالغوا على. لا لا. وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب. لا قبلها كلمة. ما قبل الشيخ صلى الله عليه وسلم. لكن النصارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما ابتدعوه من الضلال من الغلو والضلال، فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفارا، كما قال تعالى للمسيح: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وقال تعالى: قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكفر النصارى وكفر النصارى بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليك،

وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران أي محمد وموسى. وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فلم ينزل كتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهؤلاء النصارى ذكر كاتب كتابهم في كتابه أنه لما سأله سائل أن يفحص أو شروع يعني فيها. أحسن الله إليك ما تضمنه كتاب شبهات النصارى. الله رحمه الله. الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب. هذه الآية جاءت في سورة المائدة التي ذكر الله فيها أمورا كثيرة من أقوال وأفعال اليهود والنصارى ابتداء من قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم إلى قوله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم وهكذا تستمر هذه الموازنة بين اليهود والنصارى وجاء فيها لا تتخذوا اليهود والنصارى جاء بها وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم. سبحان الله. ثم ختمت السورة بالخبر عن المسيح وأقواله وامتنان الله عليه وأقواله في الدنيا والآخرة. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس إلى قوله وإذا أوحيت إلى الحواريين إلى قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق. الآية والله المستعان. نعم.